أين يوضع هذا المال؟ في بنك إسلامي. بنك إسلامي اسمه ولا عملا واسمه؟ عملا واسمه. إن شاء الله. مثلاً. إن شاء الله. طيب. هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما، لأن هذا من باب التعاون. وهي الشيخ اللي كان يرد عليك هل صوت معنا بعد التوضيح والبيان يعني لأنه هو يعرف الحقيقة بس ما يعرف أن هذا واقع. والمؤذن يأذن يعني في دخول المسجد ما يستخرج من المسجد، فأنا ما أشعر هل يشرب قائما أم يعني يخرج خارج المسجد لا يشرب قائما ولا يخرج خارج المسجد. أرأيت لو أنه جلس القرفصاء هل هو جلس في المسجد؟ عرفت القرفصاء فيه؟ ها؟ ما عرفت؟ عرفت. شوف هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل جلس؟ جلس. هذا جلس؟ لا الجالس هو نحن كل هذه، أما هذا انقرفص مو جالس. جلس أبو ها؟ هاي أول واحدة، ثاني واحدة. وشرب وهو جالس القرفصاء، هل شرب قائما؟ ها؟ هل شرب قائما؟ خلاص ما بقي مشكلة. ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما، ولا هو نهى عن الجلوس في المسجد إلا بعد الصلاة. ما خالف. لكن هذا مو الجلوس المطلق يا أستاذ، ولذلك أنت الآن بلسانك وفمك ودينك وتقول جلس القرفصاء. ليش ما تقول جلس؟ لأنه راح يفهم منك الجلوس المطلق اللي بلاصق الأرض، لكن تضطر لبيان الواقع تقول جلس القرفصاء.